هكذا تمضي الحياة كما مضى رمضان، وعما قريب سيودع أحدنا أهله ويودع جيرانه ويودع داره وينتقل إلى دار فيها القرار، وإن هذه الدنيا دار عبور فاعبروها ولا تعمروها، وهيئوا لآخرتكم فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، فنعود بعد رمضان إلى دروس منهاج القاصدين، ونحن في الدرس 95 من دروس منهاج القاصدين. وهذا المنهاج ينقسم، وقد اقتربنا من نهايته، ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ربع العبادات، والثاني هو ربع العادات، والثالث هو ربع المهلكات، ونحن الآن في الربع الرابع والأخير وهو ربع المنجيات. 10 أمور منجيات من تمسك بها نجا. والهالكون أيها الإخوة في الحياة الدنيا كثر، والذين تجرفهم الملذات والشهوات والمغريات كثر، والقليل هو من ينجو. لذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، وقليل من عبادي الشكور. كثير من الناس تزل قدمه فيقع والعياذ بالله تعالى بالحرام، أو يقع فيما يغضب الله عز وجل، والذي ينجو قليل. لذلك مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت تحضر معنا أن يتمسك بهذه المنجيات 10، فإن من تمسك بالمنجيات 10 ضمن بإذن الله تعالى سلامته. إن لم تتمسك 10 فتمسك 9، إذا مو 9 8، مو 8 6، مو 6 4، مو 4 3، لكن المهم كلما تمسكت بحبال للنجاة أكثر كلما ضمنت سلامتك في الآخرة أكثر. وهذه الدروس أيها الإخوة مرة أخرى ليست مجرد تمضية الوقت، ولكن هي لكي تأخذ شيئا أو أكثر فتتمسك به تضمن سلامتك إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. المنجي الأول التوبة، كلما أذنبت فتب، كلما وقعت فقم. المنجي الثاني الصحبة الصالحة، لائي لنفسك مجموعة من الأصحاب الصالحين، كبيرا كنت أو صغيرا، رجلا كنت أو كنت امرأة، أوجدي حولك رفيقات صالحات يكونون أمامك، إذا ذكرت أعانوك وإذا نسيت ذكروك. الصحبة الصالحة سبب للنجاة. المنجي الثالث خدمة الدين، كل واحد بيناتنا بده يفكر ماذا خدم الدين. انت صار عمرك 25 سنة، ماذا خدمت هذا الدين؟ الى الان لازلت تأكل وتشرب وتلبس وبس، وكل المخلوقات تأكل وكل المخلوقات تشرب وكل المخلوقات تتزوج وكل المخلوقات تنجب الاولاد وكل المخلوقات تؤمن دارا للسكن. إذا كانت حياتك فقط لهذه الأمور فقد نزلت بمستواك إلى مستوى سائر المخلوقات. خدمة الدين، لابد كل واحد بيناتنا يلاقي مكان يخدم به الدين، يلاقي عمل يخدم به الدين. بدك تفكر، ما وصلت لنتيجة، تعال اسأل كيف أنا يمكن أن أخدم هذا الدين. المنجي الثالث خدمة الدين، المنجي الرابع الصبر، والمنجي الخامس الشكر، والمنجي السادس الخوف من الله تعالى، فمن خاف من الله نجا، والمنجي السابع حسن التعامل مع النفس، اتهام النفس ومحاسبة النفس ومجاهدة النفس. إلى هنا وصلنا في الدروس التي قبل رمضان. اليوم المنجي الثامن، وهو التفكر في خلق الله تعالى. من أعمل عقله ليتفكر في مخلوقات الله، في عظيم صنع الله، في بديع خلق الله عز وجل، سيهديه تفكره إلى أن يستقيم على طريق الهداية. لكن الكافرين، لكن الفاجرين، لكن الظالمين هم الذين تغلب شهواتهم على تفكيرهم، ويغلب هواهم على عقولهم، فلذلك يستمرئون أو يستمرون في الأخطاء. أما الذين يتفكرون في مخلوقات الله وفي عظيم صنع الله تعالى وفي بديع خلقه، فإن هذا التفكر سيدعوهم إلى زيادة الصلة بحضرة الله تعالى وإلى زيادة الإقبال عليه. في القرآن الكريم 1300 آية الله عز وجل تحدث فيها عن الكون، عن السماء، عن الشمس، عن الليل، عن النبات، عن طعام الإنسان، عن خلق الإنسان، عن كمال خلق الإنسان. كل هذه الآيات تدعوك إلى التفكر والتأمل في عظيم صنع الله تعالى. فأنت لعلك إذا رجل عياذا بالله تعالى أصيب بمرض قلبي، فجاء جراح قلبي شهير في البلد أجرى له عملية جراحية وكانت العملية ناجحة 100%، ثم هذا الجراح لم يتقاضى منه ولا ليرة سورية، بل دفع يعني تكاليف غرفة المشفى وغرفة العناية المشددة من جيبه الخاص، وجاء بالأدوية أيضا أعطاها للمريض من ماله الخاص. بالله عليك، إذا خرج هذا المريض من المشفى معافى، كيف يصير ثناؤه على هذا الطبيب ومدحه لهذا الطبيب وولاؤه لهذا الطبيب ومحبته لهذا الطبيب؟ هذا إذا طبيب أصلح شيئا بسيطا في القلب، فكيف برب العالمين الذي خلق لك كل قلبك، وخلق لك كبدك، وخلق لك طحالك، وخلق لك عينيك، وخلق لسانا، وخلق شفتين، وخلق دماغا، وخلق يدين، وخلق هيكلا عظميا وجهاز إطراح؟ لو تفكرت في هذه المخلوقات لذبت خجلا من حضرة الله تعالى، ولقادك هذا التفكر إلى زيادة حب الله تعالى، وإلى الولاء لحضرة الله تعالى، وإلى البراء من كل ما يبعدك عن حضرة الله تعالى. في القرآن الكريم هناك آيات يأمرك الله فيها بأوامر، هذه الآيات تقتضي منك أن تلتزم هذه الأوامر. يعني الله عز وجل قال أقم الصلاة، لما الله بيقول أقم الصلاة معناته يقتضي هذه الآية أن نأتمر بهذا الأمر فنقيم الصلاة. هناك آيات فيها نواهي، ينهى الله عن شيء، يعني قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتحدث بالأشياء التي لا علم لك بها. هذه النواهي تقتضي منك أن تنتهي عما نهى الله عنه. هناك مجموعة آيات تتحدث عن الكون، فما هو المطلوب مع هذه الآيات؟ آيات الأمر تقتضي منا الفعل، آيات النهي تقتضي منا الترك. طيب آيات الكون ماذا تقتضي منا؟ تقتضي منا التفكر. يعني لما الله عز وجل يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، لازم تتفكر أنت بطعامك. يعني ليش الله عز وجل حط لك البطيخ في معه حافظة، هذه القشرة السميكة؟ لو بدون هالحافظة البطيخ شو بده يصير؟ لا تستطيع أن تأكل شيئا من البطيخ. لماذا الله عز وجل جعل الجوز ينمو في الأشجار العالية، وجعل اليقطين يمشي على الأرض ويخرج في الأرض. لو عكس الأمر فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله عز وجل يقول لك فلينظر الإنسان مما خلق. أنت من نطفة لا ترى بالعين المجردة، قال في دفقة المني لو جبنا دبوس وغرزناه في دفقة مني بيطلع 50,000 حيوان منوي، يعني 50,000 رجل مثلك براس الدبوس بيطلع. فلينظر الإنسان مما خلق، أنت من هذا خلقت. كيف ركبت العيون؟ كيف ركب الدماغ؟ كيف ركبت الأعصاب؟ كيف ركبت العضلات؟ كيف ركب السيالات العصبية؟ من علمك التوازن؟ من علم الوليد أن يتوازن في مشيه؟ من علمك أن تنتصب على قدمين؟ وهذه ميزة من ميزات الإنسان أنه يقف على القدمين. والآن صانعي الروبوت الآلي، الرجل الآلي، أصعب شيء يواجهونه أن يجعلوا هذا الرجل الآلي يقف على قدمين. أصعب شيء، كيف سيقف؟ هذا طوله 1.5 متر، يعني مركز توازنه بال75 سنتيمتر. كيف يا أخي بده يقف؟ هذا ممكن يهوي على اليمين أو يهوي على الشمال أو للأمام أو للخلف. بيقوموا بيروحوا هدول صانعي الرجل الآلي بيجعلوا له قواعد استناد أرضية، يعني عند رجلي عريضة، وبيحطوا له تقالات حديدية تحت عشان ينتصب يوقف. بيحطوا أثقال حديدية كبيرة موجودة بالأرض وبيعرضوا له رجلتين وبتنتين عشان يقف. طيب أنت إذا نظرت إلى قدميك، قدميك صغار بالنسبة لطول جسمك وما فيهم ثقالات، كيف عم توقف؟ يقول المهندسون وإن الهندسة الميكانيكية لا تتخيل صناعة رجل آلي يقف على رجل واحدة. عم بيقول نحن ما منتخيل بنوب إنه نصنع إنسان آلي يقف على رجل. شلون أنت بتوقف على رجل؟ لا يا سيدي، بتوقف على رؤوس أصابعك يا سيدي، بتقرفس. هذه الحركات تحتاج إلى جملة هندسية واسعة حتى تقوم أنت بها. من الذي يصنع؟ ومن الذي خلق؟ ومن الذي علم؟ ومن الذي أمر؟ ومن الذي نهى؟ الله عز وجل خلق لك كليتين، في كل كلية عندك 1,000,000 مصفاي مشان تنقي لك دمك. إذا الكليتين بيتوقفوا يموت الإنسان، لأن الدم يمتلئ بالسموم، لأن طعامك فيه سموم، وجسمك عندما يستهلك هذا الطعام ينتج عن هذه الاستهلاكات سموم. لولا الكليتان لمات الإنسان. الله حاطط لك 1,000,000 مصفاية في الكلية الأولى و1,000,000 مصفاية. والعجيب أن مصفات الكلية تنقي الدم 100%. يعني هلأ والدتك لما تجي بدها تنقي الفول أو تنقي العدس، من الممكن، أو أنت إذا بدها تنقي الفول أو العدس تحطهم بها الصينية، بتروح أنت بتقيم البحصة، بتقيم الوسخة، بتقيم القطعة غير اليابسة. طيب لكن أنت الحقيقة بس تخلص تنظيف ناخد منك الصينية منلاقي في بعض الأوساخ أنت نسيانة ما انتبهت لها. الكلية عندها طريقة لتنقية الدم بحيث ما بتخلي ولا ذرة من الأوساخ ولا جزيء من الأوساخ، تنقي 100%، لأنه هي بتفعل مو مثل ما أنت بتفعل بتنقي الوسخ من الفولات. هي الكلية بتقيم الفولات لنضاف فولة فولة، يعني تمسك فولة وبتحطها هون، تمسك فولة بتحطها هون، تمسك فولة وبتحطها هون، بالتالي الفولات الموجودين بهذا الإناء صافيين 100%. الكلية بتطالع خلايا الدم وخلايا الماء الجيدة، بتطالعون حتى تبقي الأوساخ داخل الأنابيب، ترسلها إلى المثانة ثم تخرج خارج الجسم. من علم الكلية أن تفعل هذا الفعل؟ الله. وفي كل يوم كليتك تنقي لك الدم 36 مرة. الله عز وجل لا يعيزكم لكن لو ذهبتم إلى مشفى ابن النفيس ورأيتم الذين يغسلون دماءهم في كل 3 أيام مرة. وعندنا أخ يحضر معنا، نسأل الله له العافية ولجميع مرضى المسلمين، يحضر معنا هنا في المسجد، والله عندما تشاهدونه أصفر شاحب اللون، شاحب اللون يعني كأنه شبح ولا يستطيع أن يقوم بأعماله اليومية، أي تنظيف الكلية بمشفى ابن النفيس أو بغيرها من المشافي، يعني فقط يعني للبقاء حيا بأقل قدر ممكن من يعني المساعدة، وإلا لا يستطيع أن يقفز كما تقفزون أو يعمل كما تعملون أو يأكل كما تأكلون أو ينام كما تنامون. أول كلية اصطناعية اخترعها العلماء الأطباء كانت تقريبا الثلث الجامع، الكلية الأولى الثلث الجامع، هلا كليتك أنت اتقبضت كفك وأصغر كمان، محطوطة عند خاصرتك اليمنى، واحدة تانية عند اليسرى. تخيلوا لو الله خلقكم كليتين وبيقوموا بنفس الأعمال، بس كل واحدة قد نص ثلث الجامع، بدك كل واحد بيناتكم يستأجر 2 بده شاحنتين مشان يجروا له كليتينه. وتعمل الآن أحدث كلية قد هالبرادة، أكبر من هذه البراد، أحدث كلية اصطناعية بتنقي لك الدم كل 3 أيام مرة. في المشفى المأجور أجار الجلسة في هذه خلف هذا الجهاز 3000 ليرة سوري. إذا الله بده يحاسبك بس على غسيل الكلاوي، كل يوم كليتك 36 مرة بتنظف لك، 36 ضرب 3 يعني بيطلع له شيء 108,000، 100,000 و8,000 ليرة بس غسيل الكلاوي. وسبق مرة إن ذكرت أحد الإخوة جاءني بعد درس الأحد، دخل إلى المسجد معه ابنه عمره 14 سنة، قال لي أستاذ ابني هاد عنده مشكلة في عينيه، أخذنا لي من المشفى هون قريب منكم فقالوا لنا لابد من عملية جراحية وإلا الولد سيفقد عينيه بكل عين، قالوا له لكن بدك تنتظر على الدور في المشفى المجاني. متى يأتي الدور؟ بعد 1.5 سنة. لكن الطبيب قال بعد 1.5 سنة بيكون راحوا عيون ابنك، أنصحك تروح لمشفى خاص. فذهب إلى المشفى الخاص، قالوا له إيه نعم بدك عمليتين وما بنقدر نأخر شان عيون الولد. كم كلفة العملية؟ 1,000,000 ليرة سوري كل عملية، كل عين 1,000,000 ليرة سوري. هذا فقط لتصحيح شيء في العين. طيب الله عز وجل أعطاك عينين وما أبض منك شيئا، حسبكم شي حدا دافع هو لما ولد أبوه دافع له شي كم 1,000,000 لعيونه؟ من الذي خلق؟ من الذي علم؟ من الذي فطر؟ إذا تفكرت في خلق الله عز وجل ذبت خجلا من حضرة الله، استحييت أن تعصيه. هو خلق لك العينتين وأنت تنظر فيهما إلى الحرام، ألا تستحي؟ فقط لو تفكرت، يعني لو أن هذا الطبيب يلي بتقاضى 1,000,000 ليرة على العملية قال له له المريض أنا حساوي لك العملية بالمجان بس الله يرضى عليك بديك ما تنظر بعينيك إلى الحرام، ما بيلتزم؟ هذا إذا بس الطبيب قال له. طيب كيف بمن خلق لك العينين ثم قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لو رحت تفكر في أذنيك، في بعض المرضى يصابون بأذية في حلزون الأذن، في الأذن الوسطى في حلزون، هذا الحلزون يتأذى بصير بده تبديل. هذه العملية تجرى في سوريا، كانت لا تجرى في بلدنا، بده يسافر الإنسان، لكن الآن الحمد لله تجرى. لكن خمنوا قديش أجرت هذه العملية، وضع حلزون داخل الأذن 1,500,000، 1,500,000 عملية جراحية بس من أجل أذنيك، أذن واحدة كمان. طيب الله عندما أعطاك أذنين كاملتين، إذا رحت تفكر في خلق الله تعالى قادك هذا التفكير إلى زيادة الارتباط بحضرة الله تعالى؟ قادك هذا التفكير إلى محبة الله تعالى؟ في رأسك 300,000 شعرة، كل شعرة في تحت منها بصلة وعضلة وشريان ووريد وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية، تحت كل شعرة 300,000 شعرة. من الذي زرع؟ الله. يا رجل الآن لما بيجروا عمل واحد مثلا إذا أصلع وهو يعني مستاء من منظره وبده يروح يزرعوا له، بحاسبوا الدكاترة بالشعرة، كم وحدة بدك حبيبي؟ 50 وحدة على عيني، بدك التك ما بعرف قديش بياخذوا على كل شعرك. ويا بتنجأ قدي 50,000 شو؟ بس هالمنطقة 50,000، وإذا بدون يساوي 300,000 شعرة، وهي ما بيزرعوا فيه تحتها لا بصلة ولا شريان ولا وريد ولا عضلة ولا غدة دهنية ولا غدة صبغية. فلو تفكرت في فضل الله عز وجل عليك، ثم كل شعرة عندك مثقوبة مثل الشلموني مشان تدخل أكسجين على رأسك، تدخل هواء على رأسك، من الذي ثقبها؟ الله. لو رحت تفكر في خلق الله تعالى وفي عظيم صنعه لقادك هذا التفكير إلى زيادة حب لحضرة الله تعالى. قلبك في كل دقيقة بدأ 70 دقة. لا يوجد مضخة في العالم تبدل استطاعته أبدا. يعني أنت بتشتري مثلا مضخة ربع حصان، نص حصان، حصان خلاص هيك، بدك استطاعة أكثر تروح تشتري واحدة تانية. لكن القلب مضخة يغير استطاعته. يعني هلأ أنت مرتاح قلبك بدأ 70 ضربة، حتى إذا ركضت بصير بدأ 90 ضربة، وإذا ركضت أكثر بيساويهم 100 و120 ضربة، في الخوف بدأ 140 ضربة. شو هالجهاز؟ ثم هذا الجهاز لا يتوقف ما دمت حيا. عضلات الجسم نوعان، عضلات إرادية وعضلات لا إرادية. إرادية يعني تعمل بأمرك، لا إرادية تعمل بأمر الله تعالى. الله جعل القلب عضلة لا إرادية، ليش؟ عشان لما تنام يضل شغال. لو جعلها إرادية يعني بإيدك تشتغل القلب، بصير لما بتنام مين بده يشغل لك قلبك؟ كمان بدك تحط لك موظف تعطيه راتب تقول له الله يوفقك معيتك حبنام لي شي 6 ساعات بس انت اشتغل لي هون، ضرب لي هون بهالقلب. مرات انت تسر او تسرد مع انسان في موضوع او تحزن حتى لا تنشغل عن قلبك، الله قال لك يا عبدي انا حبشغل لك قلبك. العجيب أن بعض الناس يعصون الله وهو الذي يحرك لهم قلوبهم وهم يعصونه. بالله عليكم، مرات واحد بيكون أجير عند واحد، فالأجير بيسيء للمعلم، بينفعل المعلم، بيقول له إيه أنت لحم كتافك من خيري، إيه والله اللقمة من تمك بدي أسحبها. شايف العبد ماذا يفعل مع العبد؟ أما رب العالمين مع أن العبد يعصيه ورب العالمين عم بيشغل له قلبه، عم بيشغل له الرئتين تبعه، لازم يوقف له ياهم. إذا عصاي قال له إيه عم تعصيني أطفو الهاويس، لا عم بيشغل لهم، بركي بيرجع، بركي يتوب، بركي يقلع عن هذا الذنب. بالمقابل الله عز وجل جعل عضلات اللسان عندك إرادية، ما بتحكي شيء إلا إذا أمرك العقل. تخيلوا لو كانت ألسنتكم لا إرادية، كان لا كل واحد حكى كلام شيء بينحكى وشيء ما بينحكى، عضلات لا إرادية. لو رحت تفكر من الذي قرر أن تكون هذه إرادية وهذه لا إرادية؟ الله عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، انظر إلى سائر مخلوقات الله، في البحر في مليون نوع من السمك، مو مليون سمكة، مليون نوع من السمك. في حوت الله عز وجل خلقه وزنه 180 طن، يعني 180 ألف كيلوغرام. هذا الحوت يرضع من أمه، كل رضعة 300 كيلوغرام، يعني باليوم بيأكل 3 وجبات طن كامل بيأكل هذا الحوت. من الذي خلقه؟ الله. بدي أقرأ لكم شيء عن النمل. هذا النمل الله عز وجل سمى في القرآن الكريم سورة كاملة باسم سورة النمل، لأنه هذا النمل ليس يعني مو مجرد حشرة صغيرة أنت شايفة عم تمشي. النمل عالم. أنواع النمل تزيد عن 9000 نوع. نحن بس بنعرف النملة الحمراء والنملة السوداء، ويعني بجوز في واحد بيناتنا شايف نملة طيارة، بس هو في 9000 نوع للنمل الله عز وجل خلقهم. وفي مملكة النمل ملكة وعاملات في تربية الصغار وعساكر وعاملات في تنظيف المسكن وعاملات في سحب جثث الموتى وعاملات في تربية الحشرات ومزارعات. في نمل شغلته فلاح، نمل فلاح بزرع. وجالبات للغذاء من الخارج، مسؤولين عن التسوق، بيروحوا بيشتروا شيء أو بيجيبوا شيء ويأتون به. والنمل يبني المدن، مدينة كاملة، ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام. وبعض النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات، وبعضه يقيم حروبا على قبائل أخرى ويأخذ أسرى من ضعاف النمل المنهزم. شي مرة إن شاء الله لعلنا نأتيكم بفيلم يعرض عليكم صور هذا الكلام كله. الآن للنملة، بقلب النملة مخ صغير، إلى مخ النملة مجدبة؟ لا. الله عطيها مخ بتفكر فيه، وخلايا عصبية وأعصاب، وجهاز هضم فيه فم ومري ومعدة وأمعاء، وجهاز مص وجهاز ضخ. وللنملة رأس ووسط وذنب، لها 6 أرجل، ولبعضها أجنحة، ولها 5 أعين. تستطيع النملة أن تحمل في فمها حملا أثقل من وزنها 3000 مرة. يعني تخيل لأ أنت إذا وزنك 70 كيلو ضربهم 3000، شو بيطلعوا هدول؟ شو 21000 كيلو. 21000 كيلو، تصور أنت حامل 21000 كيلو، النملة بتحمل بما يساوي 21000 كيلو بالنسبة لك. قال سيدنا علي رضي الله عنه: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، يعني بالدوب أنت تشوفها بعينك، ولا بمستدرك الفكر. كيف دبت على أرضها؟ شلون عم تمشي متوازنة هالنملة؟ وصبت على رزقها، عم تشتغل، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع من حرها لبردها، وفي وردها لصدرها، يعني لما بتكون رايحة بتجمع شيء لعودتها، مكفولة برزقها. الله كفلان لرزقته للنملة، عم بيبعث لها مثل ما عم يبعث لك أكل، أنت بيبعث للنمل كمان أكل. مكفولة برزقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان. لو فكرت في مجاري أكلها، في علوها وسفلها، شو عم بيفوت الأكل من تمه، شلون في عندك فضلات كمان بتطرحهم. لو فكرت في مجاري أكلها، في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينيها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا. ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الله الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر. هذا هو رب العالمين. لو رحت تفكر أيها الأخ في كل ما خلق الله عز وجل، هذا التفكر يزيدك قربا من حضرة الله تعالى. لذلك جاء في الأثر: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. عد فكر فيما حولك. طيب أنا لا يعني ما عندي هذه المادة العلمية لأفكر، تعال لأعطيك أسماء كتب تقرأها فتزيدك قربا من الله تعالى، تدلك على هذا الخالق العظيم. لو تفكرت بابنك الصغير عندما يولد لا يعرف شيئا إلا البكاء، حتى إذا وضعته على ثدي أمه أخذ الثدي واستطاع أن يرضع. وبالمناسبة الرضاعة هذه لها طريقة، يعني اللسان، أطباء الفم والأسنان يدرسونها دراسة. من علم لسان الوليد أن يرضع من ثدي أمه؟ بعدين بتحطه على صدر غير أمه لا يقبله، سبحان الله. تماما كما أن النحلة إذا خرجت من خليتها، مع أنه بيكون في آلاف الخلايا جنب بعضها، تعود النحلة إلى خليتها بالضبط. العلماء درسوا كيف عم ترجع هذه، كيف ما بتخربط، وجدوا لأنه لكل خلية في إلى رائحة، فالنحلة بتعرف هذه الرائحة فتعود إلى خليتها. ابنك الصغير لو وضع يده على إبريق الشاي السخن بلا شعور بتلاقي رفع يده. ليه؟ لأن الله عز وجل وضع لك وله على سطح الجلد، حطت لك حساسات للحرارة، حساسات للحرارة، تتحسس بالحرارة والبرودة، إذا الشيء ساخن مباشرة بنام. أحد أقربائنا أصيب بشللين، فضربت عنده في قدميه إحساسات اللمس والحرارة، وصار شلل حركي. الآن في يوم من أيام الشتاء كان حاطين أهله مدفأة على الكهرباء، تحرك بحركة، هو نائم وأهله نائمين، بحركة من الحركات سقطت مدفأة الكهرباء على رجله، هو برجله ما في إحساسات حرارة، الآن احترقت القدم. ما علم أهل البيت بالحريق حتى شموا رائحة اللحم الذي يشوى، ركضوا له في لحم عم تنشوى، ما طلع جلده هذا الذي ينشوى وعضلاته. تخيل من الذي وضعك لك هذه الإحساسات في يدك وفي جسمك كله لأجل يا أخي بس أن لا يصيبك مكروه. أحد الإخوة ذكرت لكم هنا في المسجد يحضر معنا أحيانا، نسأل الله عز وجل أن يسلم له أهله، قال لي قبل في رمضان، قال لي أرجو من أهل المسجد أن يدعوا لأختي. قلت له خير، شو بقى أختك؟ قال أختي الآن حامل وستلد قريبا، جاءها ولدين قبل هذا الولد الآن المولود الجديد، ولدين يلدان بدون جلد، يلد الوليد بدون جلد، يعني بتشوف الأمعاء والمعدة والهيكل العظمي والعضلات والشرايين والأوعية مع رقاقة صغيرة كثير، طبعا بيموتوا هدون بعد أيام. قال الآن أختي حامل واقتربت ولادتها، بركي بتدعو لنا أنه الله عز وجل يأتيها بوليد سليم، الله عز وجل يجبر خاطرهم وخاطر كل مريض. لكن أيها الإخوة، ما أحد يعني أنت فكرت بهذا الجلد الذي كساك الله فيه؟ ثم انظروا أيها الإخوة، هلأ واحدنا بيجيب مي باردة بيحط على إيده هو مغمض، فيعني يتحسس أنه باردة هي، بس ما بتنزعج كثير، مي باردة. لكن إذا جبت نفس المي الباردة أنا حطيتها على ظهرك تنقذ أكثر. جعل الله تعالى في الأعضاء التي تصلها الماء في الوضوء، يصلها الماء البارد، جعل حاسة إحساس البرد ضعيفة، بينما الإحساسات أكثر، الحساسات أكثر في الظهر، لأنه الإيدين دائما بدون يتوضوا والشك دائما بدون يتوضوا وقدمينك بدون يتوضى، فما بتنزعج كثير. في حساسات للبرودة لكنها أضعف من حساسات الظهر. أما لو جبنا نقطين مي باردة حطيناهم على ظهرك بتنقذ كلياتك. من الذي صمم هذا التصميم؟ هو رب العالمين. هناك سمك أيها الإخوة، هناكم في مليون نوع سمك، مليون. في سمك يسمى ثعبان البحر، هذا السمك يهاجر من مصب نهر النيل، بيطلع باتجاه البحر الأبيض المتوسط، بيقطع نهر النيل كله إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم يهاجر في عرض البحر الأبيض المتوسط إلى مضيق جبل طارق، بعدين ينفذ من مضيق جبل طارق إلى البحر الأطلسي، المحيط الأطلسي، بعدين بيقطع هيك باتجاه أمريكا، بيوصل لعند جزر اسمه جزر يوهاما، هذه على شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ينزل إلى عمق 3000 قدم في البحر، يبيض ثم يموت الأب والأم، يهاجر كلها الهجرة. الآن العجيب أن هذه البيضات بس تطلع منها فراخ السمك الصغير ثعبان البحر، بترجع بنفس الطريق من جزر الولايات المتحدة يوهاما إلى المحيط الأطلسي، مضيق جبل طارق، بحر الأبيض المتوسط، تدخل إلى نهر النيل، بتعيش في مصب نهر النيل. من الذي دل الأولاد أن يرجعوا إلى نفس الممشى بهذه الرحلة؟ الله عز وجل. لو تفكرت في خلق الله تعالى لقادك هذا التفكر إلى الحياء من حضرة الله تعالى، والحب لحضرة الله تعالى، والخوف من حضرة الله تعالى. طيور السنون بالبرد تهاجر من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا، يكون برد ببريطانيا بتهاجر إلى جنوب أفريقيا، بتعيش بالصيفية هون، بس يصير هناك صيف ببريطانيا بترجع. العجيب أنه كل طائر من طيور السنون بيرجع لنفس العش تبعه، بيكون مهاجر ملايين الطيور، نفس العش يهاجر إليه ويعود إليه. من الذي دله ومن الذي علمه؟ الله عز وجل. هو نفسه الذي خلقك خلق هذا السنون، وهو الذي اعتنى بك اعتنى بهذا السنون. فكر فكر في ترتيب أعضائك. الله حاطط لك رأس من فوق والجسم بالنص والأقدام من تحت. لو انقلبت الآية بس نفس الرأس ونفس الجسم ونفس الرجلين بس بالمقلوب، كم ستحرج أنت بهذا المنظر؟ فكر لو أن عيونك نزاحت عين طلعت لشي نص سنتي بس لفوق، وعين نزلت نص سنتي، كيف ينظر بيظهر منظرك؟ لو أنفك ما توسط وجهك، لو أنفك ما توسط فمك. الأسنان واحدنا بيروح لعن طبيب الأسنان بيحشيله حشوة أسنان، تطلع الحشوة مرتفعة شيء بسيط أجزاء من الميلي، بتضلك يوم ما لك عرفان تنام ولا عرفان تأكل، وبترجع تاني يوم لعند الدكتور تقول له والله ما نمت مبارح، شبك مرتفعة الحشوة شوي. طيب من الذي صف لك الأسنان كلها بإطباق على يعني كما يقال على الليبرة؟ الله عز وجل طالع لك هذه الأسنان. طيب لو الله عز وجل جعل مدة الحمل أطول من هذه المدة، الله جعل مدة الحمل 9 أشهر، لو سواها 9 سنين نفس الحمل والولادة بس 9 سنين زوجتك بدها تحمل، الشيء يعني شيء لا يطاق بالنسبة للمرأة وكمان بالنسبة لزوجها. 9 سنين بدها تضل تقول له تسق وتنق وهي عم تتوحم وحام 9 سنوات، شيء مرعب هذا الكلام. سبحان الله، الله عز وجل جعلها في هذا الوقت. ثم ذكر مرة عن حادثة بأن امرأة سقطت من طابق الرابع وهي حامل، تكسرت الفخذ وتكسرت عظام الصدر وكسرت كتفها وخلعت يدها الثانية، الجنين في الرحم لم يصاب بشيء، لأنه الله عز وجل جعل الحمل في قرار مكين محمي. كل أعضائك النبيلة الله حمالك ياها، الدماغ مثلا محطوط بصندوق عظمي حماية له. لو الله عز وجل حط لك بدماغ بكفك، يعني إذا ضربت الطاولة هيك بتجن، إذا ضربت الطاولة هيك بتختل عقليا. الله حطه في قفص عظمي، قلبك عضو نبيل حط لك يا في صندوق عظمي، الحمل والرحم حطه للمرأة كمان في قرار مكين، حماية لهذه الأعضاء النبيلة. وهكذا أيها الإخوة، لو تفكرنا في كل مخلوقات الله، قال أحد الصالحين: وفي كل شيء له آية. كل شيء تنظر فيه إلى الكون تجد آية لحضرة الله تعالى تدل على أنه الواحد. الآن بدي أحكي لكم شيء في الشمس والنجوم والأقمار. أرضنا أصغر من الشمس بمليون ومئتين ألف مرة، يعني الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة ومئتين ألف مرة. شو يعني هذا الرقم؟ أنا بريدكم تتخيلوا. يعني هلا أنت بيتك، في واحد بده يشتري بيت حقه بيت 60 متر بأربعمائة ألف فرع سوري، هلا بده 60 متر بس، يعني بقد الخشة بيطلع. هذا الله الله يكون بالعون، دوبه منيح اللي حصله، يعني هذا البيت كتر خيره كمان يلي حصل. هذا بيت 60 متر. هلا الكرة الأرضية أكبر من بيتك تبع 60 متر، أكبر بكثير. تصور الكرة الأرضية مقارنة مع بيتك، قد ايه كبيرة الكرة الأرضية؟ هلا هذه الكرة الأرضية أصغر من الشمس بمليون مرة ومئتين ألف مرة. مثل هالشمس يلي مليون ومئتين ألف أرض هي أكبر بالحجم، بمجرة درب التبان في 3 مليار شمس، 3 مليارات. شو 3 مليارات؟ يعني 3 وحط جنبهم 9 أصفار، هذا 3 مليارات شمس. طبعا كل شمس في حواليها مجموعة من الكواكب، أرض ونبتون وبلوتو وعطارد والزهرة والمريخ، تشبه الكواكب. يعني مثل مجرة درب التبان صار العلماء مكتشفين 500,000 مجرة، كل مجرة فيها 3 مليار شمس، كل شمس أكبر من الأرض بمليون ومئتين ألف مرة. الله أكبر، شو هاد؟ من خالق كل هذا الكون؟ الله عز وجل. تخيل بعد كل هذه العظمة أنت عم تخالفه، عم بيقول لك أقم الصلاة، عم تقول له والله مالي فاضي هلا عندي شغل، أجل لي إياها الصلاة تبعك. عم بيقول لك بر والديك، عم تقول له ايه الحق عليهم. شو يعني برهم؟ ما بدي برهم اخي. لا لطيف، هو يتحدث مع الله كأنه يعني شو رفيقه. غض بصرك، ايه يعني شو مالك شايف يا رب الدنيا وشلون البنات طالعين كاسيات عاريات، انا ما احب غض بصري. من انت حتى يخاطبك الله عز وجل؟ نحن لا شيء ايها الاخوة، لا شيء حتى يخاطبنا الله عز وجل. فكيف إذا خاطبنا وتركنا أمره وخالفنا أمره؟ العلماء يقولون نور الشمس تبعنا يساوي 3,000,000,000,000,000,000 شمعة. نور الشمس 3,000,000,000,000,000,000 شمعة، يعني 6 أصفار وجنبهم 6 وجنبهم 6 وجنبهم 6، يعني 24 صفر. 3,000 وجنبهم 24 صفر من الشموع. هلأ في نجم بالسماء اسمه الشعري اليمانية، أقوى من شمسنا 26 مرة نوره، يعني ضوءه. هلأ هناك نجوم اكتشفوها ضوءها أقوى من ضوء شمسنا 500 مرة. الله أكبر، شو هالخلق العظيم. لذلك أنت لما تفكر في مخلوقات الله خلاص تغيب عن وجودك لتستسلم لأوامر الله عز وجل ولحضرة الله عز وجل. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم، شايف هذه الآية تحمل معنى التجدد، يعني شو كل مرة حنفرجيكم، كل مرة حنفرجيكم، كل مرة حتشوفوا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم كمان بإيديك وبعيونك وبمناخيرك وبتمك وبسنانك وبلسانك وبلعابك وبتوازنك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى تتيقن بأن الله هو الخالق وحده، وبأن دينه هو الصواب وحده، وبأنك لن تنجو ولن تسعد ولن تفلح إلا بالتمسك بدين الله عز وجل. المنجيات من المنجيات التفكر في خلق الله تعالى. قال الله تعالى في القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المنجي السابع من المنجيات، وهو التفكر، أو المنجي الثامن من المنجيات، وهو التفكر في مخلوقات الله تعالى. في آخر هذا الدرس، إذا أراد أحدنا أن يتفكر في خلق الله وأراد كتب تعينه على هذا الأمر، ماذا يشتري؟ وأنا أتمنى كل واحد بيناتكم أن يقتني أقل شيء كتاب يتحدث عن عظيم خلق الله تعالى، مشان إذا حبيت أنت تقرأ شيء من هذا الذي سمعته تقرأه على أولادك تجده عندك. يوجد كتاب اسمه الإنسان بين العلم والدين، مؤلفه اسمه شوقي أبو خليل. يوجد كتاب اسمه غريزة أم تقدير إلهي، شوقي أبو خليل، والثاني نفس المؤلف. غريزة أم تقدير إلهي. ثالث كتاب في سلسلة كنت ألفتها مع صديق لي اسمها سلسلة الطب والإيمان، كتبتها مع صديق لنا اسمه الدكتور زاهر ناجي. كتاب رابع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للشيخ محمد راتب النابلسي. هذه الكتب تنفعكم في موضوع التفكر في خلق الله إذا اقتنيت واحدا منها وقرحت تقرأ به، الحقيقة سيزداد إيمانك بحضرة الله وتزداد صلة بهذا الخالق العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.